شبكة مزامير آل داود تقدم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم you

Oh, الذين عليكم الشيخ محمد.